لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. من ترك الاختيار والتدبير في رجاء زيادة أو خوف نقصان أو طلب صحة أو فرار من سقم، وعلم أن الله على كل شيء قدير، وأنه المتفرد بالاختيار والتدبير، وأن تدبيره لعبده خير من تدبير العبد لنفسه، وأنه أعلم بمصلحته من العبد، وأقدر على جلبها وتحصيلها منه، وأنصح للعبد منه لنفسه، وأرحم به من نفسه، وأبر به من نفسه. وعلم مع ذلك أنه لا يستطيع أن يتقدم بين يدي تدبيره خطوة واحدة، ولا يتأخر عن تدبيره له خطوة واحدة، فلا متقدم له بين يدي قضائه وقدره ولا متأخر. فألقى نفسه بين يديه، وسلم الأمر كله إليه، وانطرح بين يديه انطراح عبد مملوك ضعيف بين يدي ملك قاهر عزيز قاهر. له التصرف في عبده بكل ما يشاء، وليس للعبد التصرف فيه بوجه من الوجوه. استراح حينئذ من الهموم والغموم والأنكاد والحسرات، وحمل كله وحوائجه ومصالحه. من لا يبالي بحملها ولا تثقله، وحمل كله وحمل كله يعني ثقله وحوائجه ومصالحه. من لا يبالي بحملها ولا تثقله ولا يكترث بها، فتولاها دونه، وأراه لطفه وبره ورحمته وإحسانه فيها من غير تعب من العبد ولا نصب ولا اهتمام منه، لأنه قد صرف اهتمامه كله إليه وجعله وحده همه، فصرف عنه اهتمامه بحوائجه ومصالح دنياه وفرغ قلبه منها، فما أطيب عيشه وما أنعم قلبه وأعظم سروره وفرحه. وذكرنا أن الصحيح من هذا الكلام المطلق الذي يحتمل وجهين: يحتمل وجه تسليم القلب وترك الاختيار في شيء معين يراه لا بد له منه في من المباحات أو غيرها، ما إلا الطاعات، فإنه لا يزال يشهد أن الطاعات لا بد له منها، لا يستطيع الاستغناء عنها. أما ما سوى ذلك فإنه يحرص على ما ينفعه ويستعين بالله ولا يعجز، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعنى الصحيح، أنه يحرص على ما ينفعه حسب الأسباب الظاهرة، ويستعين بالله ولا يعجز ويترك الأخذ بالأسباب. وفي نفس الوقت قلبه ليس بمنشغل باختيار معين، كأنه لا يرى له بديلا عنه. قلبه قد ألقى نفسه بين يدي ربه، ليس له يعني اختيار، انطرح بين يديه انطراح عبد مملوك ضعيف. انطرح بالظاهر إذا دخل في هدي الأنبياء، يعني واحد قاعد كده بقى ومستني، زي ما قلنا الأمثلة المرة اللي فاتت اللي ترمى في البير وإيه ومرضيش يقول للناس أغيثوني، ولغاية ما واحد رماله إيه، رماله الحبل. طب ما هو مسك في الحبل، اشمعنى مسكت أخذت بهذا السبب اللي هو قال خرج من داره يطلب الرزق، فسمع قارئا يقرأ: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فقال: رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض، فترك طلب الرزق ودخل مزبلة فكان يأتيه فيها رزقه. هذا الكلام ليس هدي الأنبياء. رعى موسى الغنم بالأجرة ليكون مهرا لزواجه، ورعى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم وتاجر في مال خديجة، وكان وكان خير رزقه ما جعله الله له من الغنيمة، وليس أنه يترك طلب الرزق. وأما الحرص طلب الصحة والفرار من السقم فقد قال صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله تداووا. وقال لما سألوه أدوية من أدوية نتداوى بها هل ترد من قدر الله شيئا، قال: هي من قدر الله. ولما بين يعني أحسن الحمية فقال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فالرسول أمر بالحمية الوقاية التي تمنع الضرر، لكن حال القلب لابد أن يكون مستحضرا هذا الحال، أنه منطرح بين يديه انطراح عبد مملوك ضعيف، ليس ملكا متصرفا، ليس أنا محتاج دي عايز دي ما أقدرش استغنى عن دي، كل دي لها بدائل طالما من أمور الدنيا، من زوج زوجة أو مال أو ولد أو مال أو شهرة أو منصب، ولا بد له من طاعة الله، لا يكون عنده رغبة أكيدة إلا في الطاعة، لكن في غيرها مستسلم بقلبه تارك للتدبير. يعني ايه ما بيخططش؟ لا مش كده خالص، ما بيرتبش اموره احنا هنعمل ايه في يعني نفقة الاولاد او ماذا اصنع في كذا، قلبه مطمئن في ذلك، لكن هو يجتهد في الحرص على ما ينفع، قلبه مفوض امره لله على اي حال كان، سلم الأمر كله إليه، انطرح بين يديه انطراح عبد مملوك ضعيف بين يدي ملك عزيز قاهر. صورة جميلة جدا بقلب الإنسان، انطرح بين يديه، انطرح بقلبه. أما لو هنتصور واحد منطلح قاعد في داخل الصحراء، داخل الصحراء بلا زاد، ويقول أنا مستسلم، أو دخل المزبلة زي ما قلنا، أو استنى في البير، كل دي من من من من الخلل في الفهم. والسبب كما ذكرنا العبارة المجملة، العبارة الدقيقة قول النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا. طبعا شهود بقى الانطراح بين يدي الله عز وجل ده نابع من إيه؟ من إن هو هذا قدر الله. ولذلك ما تندمش على حاجة عملتها وتركتها لله سبحانه وتعالى، لا تحزن على ما يفوت، لا تفرح بما يأتيك، أنت مفوض أمرك إلى الله في الصحة والمرض، في الفقر والغنى، في الوضع عند الناس وعدم ذلك، في الجاه والمنزلة والوظيفة وعدم ذلك، الأمور يدبرها الله كما يشاء. أن يجري ألسنة الناس بمدحك، أن يجري ألسنة الناس بذمك، أنت في هذا لا تعبأ إلا بأنك مطيع لله فتثبت، عاص تتوب، لا تدبر لك أمر بالقلب، بمعنى أن أنت بقاش ليك اختيار ضروري بالنسبة لك من أمور الدنيا، متصور أنه مش ممكن يبقى لي حل إلا بالموضوع ده، يبقى صح. ترك التدبير بمعنى أن أنا لا أخطط لشيء ولا أعمل لشيء. دلوقتي الناس عندها فقر مائي مثلا، المية هتبقى شوية، يقول لك يا عم فوض الأمر لله، أنا بقولك طب البلد ككل مش مفروض ندور على إزاي نوفر المياه، هقول اللي جاي هعمل فيه ايه، واحد دلوقتي بياخد مبلغ معين يبقى يا عم فوض الامر لله النهارده يصرف 100 جنيه وبكره 500 جنيه ويخلص المرتب بتاعه اللي هو 900 جنيه ولا 1000 جنيه في 5 ايام وبعد كده يعمل ايه؟ يقول لك ترك التدبير. لا، ليس كذلك. ترك التدبير معناه ان انت ما تشوفش بقلبك ان في حاجه لا يمكن ان تستغني عنها الا الله. اي حاجه الغنى. اصل انا المليمين اللي معايا لو خلصوا ده هتبقى ده انا هتبهدل اخر بهدله. لا، الموضوع ده ممكن انت ايه كل الفلوس اللي معاك مش المليمين، المليمين والايه والملايين. ما بالك المشكله انت الموضوع ده مش قضيه، يعني مش هي القضيه التي لا محيد لك عنها. الوظيفه اذا فاتك المير يتمرغ في ترابه، ما بالك ويفضل يتمرغ في التراب بتاعه عشان هو ايه شايف ان ملوش حل غير الايه غير الميري. لا، ده اذا كان ذلك على حساب الدين مثلا او كان ذلك قد فاتك، فابحث عن وسيله اخرى. ليست القضيه في هذا الباب. النزاعات اللي بين البشر مردها الايه؟ ان انا عايز دي، عايز دي. اهتمام القلب بذلك. علم العبد بالقضاء والقدر انه لا يستطيع ان يتقدم بين يديه تدبير، بين يدي تدبيره خطوه واحده، ولا يتاخر عن تدبيره له خطوه واحده، وهو بين في التدبير الالهي مامور بان ياخذ بالاسباب وحسب المنفعة. القى نفسه بين يديه، قلنا بقلبه، سلم الامر كله اليه وانطرح بين يديه. انطراح عبد مملوك ضعيف بين يدي ملك عزيز قاهر. الانسان لما بيشهد الشهود ده في نفسه وفي غيره، يعني قدره العباده قد ايه وتدبيرهم قد ايه واختيارهم قد ايه بالنسبه الى مشيئه الله، قدره الله وتدبير الله سبحانه وتعالى. يبقى في الحاله دي بيستحضر كده نواصي العباد بيده عز وجل، مش هيخاف من حد ولا يرجو احدا. هو يشعر بضعف نفسه وعجزه فيستعين بقوه الله، يكون محققا لهذا الذكر العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله. يشهد أن الله هو العزيز الذي لا يمانع، أن الله هو الملك السيد الآمر الناهي المطاع، أن أوامره نازلة كل يوم بحياة من أحيا وإماتة من أمات وإغناء من أغنى وإفقار من أفقر وإعزاز من أعز وإذلال من أذل. يقول لك لا، هيفضلوا كده عمرهم هيسيبوها مثلا، يعني يقول لك إيه ده هيفضل الملك يعني، ولا القوم مثلا يتنافسون على الملك، يقول لك دول سيسلمها يعني أحدهم للآخر وستظل هكذا. طب أنت الأمر لله سبحانه وتعالى. كم من أسر قعدت تحكم قد إيه؟ مثلا الأسرة العباسية دي قعدت تحكم قد إيه؟ بتاع مثلا من 100 وشوية 150 مثلا، او مش حافظها كويس التاريخ يعني، الى مثلا 700. وبعدين فين بني العباس دلوقتي؟ هل ما شأنهم في الحكم يعني؟ وهذا يعني سبحان الله. ولا يعني كذلك مثلا الدولة الايوبية والدولة الطولونية وعائلات تقعد جيلين ثلاثة، ولذلك محدش يغتر أبدا بهذا. الملك لله، هو الملك سبحانه وتعالى العزيز القاهر فوق عباده. قهرهم وغلبهم، قهرهم بالموت والحياة، قهرهم بما يملكه من أمرهم ولا يملكونه، ولا يقدرون على أسباب ولا يمتنعون من مصائب تنزل بهم، لأن في أشياء كثيرة خارجة عن قدرة الإنسان على الأخذ بالأسباب. أسأل الله العافية. واحد كان في امان الله ماشي كده وجاله جلطه، واحد تاني كان ماشي وجاله ايه نزيف، يعمل ايه العبد ده؟ كان بيشوف بقى ما يشوفش، كان بيسمع بقى ما يسمعش. وانك بتزن، حد ودنه زنت في حياته؟ شوف ال ال ال ال الكرب اللي ممكن يحصل للانسان لو لقى ودنه بتزن، يسكتها ازاي؟ يقعد يدور، يا نجحهم يا ما نجحوش. على فكره موضوع زن الودن ده ناس كده طبيا كده الدكاتره يقولوا ايه تأقلم ما لهاش حل، كان كويس وبعدين طلع ايه لها ودنه تسدد ايده ما تتحركش. فعلا العبد مقهور وهو القاهر فوق عباده. اللي انت تعبان منه من الاعداء مات، اللي انت تعبان منه من الاعداء اصابته مصائب، الاعداء نفسهم اختلفوا تقاتلوا فرق الله شملهم انزل بهم بأسه هداهم سبحانه وتعالى. نعم والله مكفنيهم بما شئت، ممكن ضمن الاختيار او ده بقى او ده التفويض او ده بقى القى انطرح بين يديه انطرح عبد مملوك ضعيف بين يديه ملك عزيز قهبه. تقول اللهم يتم اطفالهم، اللهم رمل نساءهم، اللهم انزل جامد. ما انت مالك انت مالك، ما انت ممكن تقول اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، انت عملت تعمل تفاصيل معينه. هل ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما كان يقول اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب، يعني كتر في ايه هو صلى الله عليه وسلم؟ الاسماء، اسماء في الدعاء بالاسماء الحسنى مش كده؟ اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب سريع الحساب اهزم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. يعني تلاقي الثناء قد ايه والطلب حتى زلزلهم دي المقصود بها يعني هزك يعني افشال امرهم، يعني افشال امرهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم احدا. وهذا ده طبعا قول خبيب بن عدي رضي الله. الغرض المقصود ان احنا بنقول ان اشياء كثيره الكمال فيها التفويض، اللهم اكفناهم واكفنيهم بما شئت. ممكن بما شئت تبقى الهداية، ممكن تبقى الموت، يبقى المرض، اختلاف الكلمة. سبحان الله، واحنا صغيرين كانت الاتحاد السوفيتي كان دولة عظمى، يعني اكبر دولة في العالم من جهة المساحة ومن جهة القوة العسكرية. وما كان يخطر لنا ببال ان احنا مثلا نموت والاتحاد السوفيتي ده يعني ضعف ولا حاجة. أنا أقول لا، ده 60-70 سنة والأمم بتقعد زي ما احنا كده شايفين أمريكا ممكن تقعد قد ايه. الغرب بيقولوا احنا قاعدين مفيش، خلاص انتهى الموضوع، يعني انتهى زمن ان الأمم تبيد. ده انت ممكن تبص تلاقي الأمة دي يعني زي يقولوا على صفيح ساخن، يعني لا ده هي وعوامل انهيار ممكن تنطلق مرة واحدة. زي ما روسيا كده كانت الاتحاد السوفيتي من المحيط الهادي لحد وسط اوروبا، وكل دول اوروبية شرق اوروبا كلها ايه في ايديهم، والدول التانية بعضها كتير متقسم ما بين دول ودول زي المانيا مثلا. واحنا صغيرين ما كانش نتصور ان المانيا الشيوعية تتحد مع المانيا الغربية اللي هي ده محش محتمل. دلوقتي شايفين حاجة عادية، وتبص تلاقي الأمور هو عز وجل القاهر فوق عباده يفعل ما يشاء يدبر ما يشاء، له التصرف في عبده بكل ما يشاء، وليس للعبد التصرف فيه يعني في نفسه يعني بوجه من الوجوه، أو ليس للعبد التصرف فيه في ملك الله بوجه من الوجوه. مش احنا اللي بنحدد، مش احنا اللي بنقول يحصل كذا وما يحصلش كذا، ولا كبير ولا صغير ولا رئيس ولا مرؤوس. بص تلاقي الدنيا باظت من واحد مرة واحدة بعد الملك الجبار. واحد شاهد في حياته حاجات كتيرة والله، كان ملك جبار لشاهن شاه إيريا مهر، عمل احتفال أسطوري بمرور 2000 سنة امبراطورية الفرنسية، مع انها راحت في 50 مرة، راحت في داهية كذا مرة، وعلى اهل الاسلام غلبها اهل الاسلام وقعدوا حكموها قرونا طويلة، وهو المفروض ان هو منتمي لامة الاسلام، لا عمل ان هو منتمي لامة ايه الفرس، وعمل احتفالات اسطورية، وبعد كم سنة بص لقى الدنيا كلها خربت عليه، واولياء الامريكان والغربيين كلهم انقلبوا عليه لغاية ما بقاش لاقي مكان يموت فيه مع المرض. وسبحان الله والذل والهوان. يقول فاستراح حينئذ استراح قلبه من الهموم والغموم والأنكاد والحسرات. يا ريت كان حصل كذا، يا فاتت مني، يا يقعد بقى الفشل يطرده في كل حاجة، أو الهم والغم، يعني الهم ده على اللي جاي والغم على ايه؟ على الحاصل مكروب دلوقتي، والنكد والحسرة والحزن على ايه؟ اللي فات. او ممكن يكون الغم والنكد اللي هو موجود فيه، والحسرة والحزن على ايه؟ على اللي فات. يعني ثلاث اسباب لشقاء الانسان: طريقة تفكيره في حاله، مستقبله، ماضي. يعني مش عارف، انا بفكر كتير من دول قوي، اقول ايه احوال الناس في كل زمن، ان هم في شدة السخط على حالهم، وكل ما يجي لهم اسوأ منه يقولوا ايه فين ايامك يا مبارك، فين ايامك يا ملك فاروق، زمان ايام عبد الناصر كانوا فين ايامك ايام الملك فاروق، وكان الايه السبع بيضات بمليم. يقعدوا يحكوا بقى حاجات بالمنظر ده كتيرة جدا. انا ادركت ايه الجيل ان هو شاهد الثورة وشاهد ما قبلها، فكان يقعدوا يحكوا لي كده احنا كنا مش عارف نجيب السبع بيضات بمليم. فعلا ده مش حاجه، ما انا عارف طبعا، ده انت كنت اصلا بتسلف انجلترا. امريكا الراجل روزفلت جه رئيس الولايات المتحده ويطلب قرض من مصر، والملك فاروق اعطاه قرض. هم دول يقعدوا يحكوا الحاجات دي، وهم كانوا ايام الملك فاروق ساخطي بالك، وشايفين الدنيا بايظه. واقرا بقى التاريخ، تلاقي المظاهرات اللي طلعت والحكومات اللي تتعاقب، والدنيا بايظه معاهم. وبعد كده ايه جاء ايام عبد الناصر، بعد كده هما فيها كان خصوصا بقى بعد يعني الهزيمه والكرب، الناس ساخطه جدا. لما جت ايام السادات قالوا فين ايام عبد الناصر، ده عمل وعمل وعمل، السادات مش يقولوا فين ايام السادات، ده ما كانش فيه زيها. ربنا يستر بقى، ما فيش حد يقول فين ايامك يا سيسي بقى. ما كل ما يجي حد اسوأ بقى الناس مش متصوره. عشان كده احنا قضية ايه بقى، ان احنا نحرص على ما ينفعنا، نبحث الاسباب الظاهرة في النفع والمصلحة. واما ان الانسان يبقى قاعد في غم ونكد على الدوام لا يرضى، بيقولك احنا عايشين بالعافية. تخيل ان عايشين بالعافية دول بالنسبة الى زمن كان جارنا شريك والدي كان بيقول لي ايه، احنا الموضوع الجزم ده، ان الناس كلها لابسه شباشب وجزم، دي حاجه جامده خالص. ده كانت بتتم حملات لمحاربه الحفاء، والا فاكثر الناس في الريف وفي غيره عايشين ما فيش حد بيلبس جزمه ولا شبشب، فالاغنياء بس هم اللي بيلبسوا جزمه وشبشب. هو اللي بيخشوا الجامعه، انت بقى اي كليه من الكليات، ده كان احد من الناس. هو يعني العلم نفسه والتصور والفهم النهارده، ده بيقول كان بيحكي لي برضو كده، يقول لي ايه كان زمان الاول ما جعلوا الاذاعه المصريه كان الشيخ رفعت كان اللي بيقرا، فالناس تقعد تقول ايه دول جايبين شيوخ صغيرين وحاطينهم جوه الراديو، كان قد كده اهو بدون مبالغه، الراديو كان قد كده، الناس مش فاهمه حاجه ومش متصوره ايه الموضوع. كان امام اليمن كان يطلع يعمل لهم معجزات، كان الاسم كان امام ايه معرفش، ها بدر كان يطلع يدي فوسفور ويطلع في الضلمه قدام الناس ويطلع لهم ايده، ده زي سيدنا موسى. الجهل كان عظيم جدا، العلم بالنصوص الشرعيه، لا الجهل مسيطر سيطره تامه على اجيال متتابعه، ولا يعرفوا البخاري ولا مسلم ولا ابن كثير ولا ابن جرير، وكتب موجوده وفي ناس من اهل العلم، بس عامه الناس وعامه الشباب ملوش دعوه، لا ده ايه بنسب ضخمه جدا لا دخل لهم بشيء على الاطلاق. فتبص تلاقي ان الناس اللي مش قادره تعيش دي كان في هناك عيشه اصعب من كده. يعني انت النهارده يعني الكهرباء دي في كل مكان، كان في يوم من الايام لمبه الجاز دي هي اللي الناس عايشه عليها، وكانوا عايشين. الغساله الفول اوتوماتيك النهارده ما فيش حد يستغنى عنها، مش كده؟ لو جيت تقول لحد بيتجوز بالشحاته والسؤال الناس نجيب لهم غساله عاديه، والله العظيم حصل كده، كان حد بنكلم عايزين كده فبقول لهم نجيب غساله عاديه، هم قالوا لي محدش هيرضى نهائيا بغساله عاديه، اقل حاجه فوق اوتوماتيك. نص اوتوماتيك ده لو انت ظلمتهم جامد. افتكرت امي الله يرحمها لما كانت ما جالهاش غسالة الا بعد 8 سنين من جوازها. غسيل في الطشت. يبقى الحياة صعبة لان احنا يعني في نوع من الاصرار على نمط معين لا يحتملون غيره، لا يقدرون على سواه. حتى يعني فعلا نقطة المية اللي كان زمان عماتي مثلا كانوا لازم يروحوا من الترعة غير منقاة ياخدوها ويحطوا في بتاع في ينقوها شوية في شوية زلط وبتاع عشان يعملوا مية للشرب، ولما جابوا ترومبة يطلعوا مية من الأرض كان مية معين. دي حاجة يعني كانت ايه. انت النهاردة الناس مشكلتها الأساسية ايه؟ يا الفلتر 7 ولا 5، وان المية بقى تمنها كام وهي جالت غات عندك. الامر ده ليس، انت كان زمان الناس تولع بالحطب، النهاردة مشكلة ان انبوبة البوتاجاز غالية مثلا، مع ان الناس كلهم بيجيبوها. مستوى الحياة عندنا اصبح في ضرورات هي مش ضرورات، هي تحسينات، ولكن نتيجة ان احنا انتشر وسط الناس نمط معين من الحياة، فأصبح فقدان الشيء دي يصيب بالغم، ومتخيل الفقر في المستقبل هم، وعمال يقول الشيء اللي راح مني حسرة وندم وحزن. فده نتيجة عدم شهود القضاء والقدر، وان احنا نقدر نعيش بما دون ما نعيش فيه بمراحل كثير جدا. والله كنت فاكر كده واحنا في الزنزانة كان الإخوة قالوا ايه، هو احنا ايه اللي ناقصنا؟ احنا كنا قاعدين في بقى سعادة غامرة، دروس وقراءة قرآن وصلاة وأكل وشرب، قالينا ايه اللي ناقصنا؟ أهالينا. قلنا طيب لو جالنا أهالينا نبقى ايه؟ نقول لهم اعملوا اللي انتوا عايزينه في الدنيا، لان احنا عايزين، احنا بننام على ايه؟ بننام على بطانية على 3 بتاعات أو 4، لما الدنيا توسع شوية بقى ايه؟ على 3، ولو الدنيا ساعة شوية نخليها على 4. والدواليب عبارة عن كيسة زي ده من بتاع الزنبيل ده، تتعلق في مسمار وفيها الهدوم، والمخدة ايه؟ عبارة عن الهدوم اللي هي استهلكت او الزيادة عشان تنام عليه، والجزمة تحتيهم، والمطبخ عبارة عن بتاع كده شبكة بنحط عليها الادوات، والبوتاجاز عبارة عن ايه؟ الفرن السخان الكهرباء ده، والسخان بتاع المياه السخنة عبارة عن صفيحة جبنة بلاستيك من كبار، وبتحط فيها سلكتين كهرباء يخلوها تغلي في 5 دقايق، يسموها كمبيوتر. قلنا ومش رئيسنا حاجة، وقاعدين سعداء بالحالة اللي احنا فيها. قلنا طب لما نروح بقى ان شاء الله ونطلع برا نعمل للإخوة في الجواز مشروع زنزانة. ايه المشكلة الناس تتجوز على حال ده؟ مش احنا قلنا ناقصنا اهالينا؟ قلنا هيلاقوا ياكلوا في اكل وشرب، ما هو بالك هنا. طب ما الناس تعمل كده، ابن اوضه ما هو بالك وجنبها كده دوره الميه، ومش لازم بقى لازم السيراميك ولازم البتاع اللي يعني الشقه النهارده تتشطب بتاع 100 الى 150 الف جنيه بقى تشطيب، والناس كلها كانت عايشه. انا شفت اخ من اخوه كان هو طالب سكن في بيت أوضة بناها أوضة فوق السطح بطوب أسمنتي، هو اللي صبه بمكنة كده، هو بيحط يجيب فيه الأسمنت والزلط والسن ويطلع ويصب الطوبة ويسيبها تنشف، وبعدين بنى البيت ده. وشفته رحت زرته، دخل بمراته وبنت خاله على فرو كبش، فروة الناس بترميها دلوقتي أو يشتروها مثلا بكام، ب10 جنيه، ونشفها وهو ده الفراش بتاعه، ويعني حاجة بسيطة جدا، وكان سعيد جدا غاية السعادة في ذلك الوقت. لما ربنا فتح عليه بقى وبنى فيلا، ويعني بقى ما يشبه القصر يعني، وجوز 3، وكتر المشاكل خناقات مراتاته كلها كانت بتيجي لغاية ما بعد تمام البعد بعد ذلك لما اتغنى، نسأل الله العفو والعافية. فالهم والغم ناشئ عن اختيار ضروري لا نرى غيره، هي دي المشكلة الأساسية، ان احنا لا نحتمل ان نعيش بغير ذلك. اللهم ارحمنا. الانسان يحمل كله كله يعني ثقله وحوائجه ومصالحه. من لا يبالي بحملها، من حمله، حمل فلانا، حمل، جعل حمله على الله سبحانه وتعالى. من لا يبالي بحملها، لا يثقل عليه حملها، لا يكترث بها، لا فتولاها دونه. الله إذا فعلت ذلك تولى أمرك دونه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. يقول تولاها دونه، قضى حاجتك كلها على أحسن الأحوال. ومش شرط أنها تكون زي ما نتفكر أن ربنا يعني وسع عليك تبقى غني. ما هو الأنبياء ما كانوش كده، الأنبياء كانوا رزقهم إيه؟ قوتا وأراه لطفه وبره. هذه الحاجات الأهم، يريك لطفه بك، تشهد هذا الأمر اللي الناس مش شايفاه، إن ربنا لطف بك أنواع من اللطف، ورحمك أنواع من الرحمة، وبرك بمعنى أحسن إليك أنواع من البر. أنت يعني ما أنتش شايفها، فلما تشوفها تبقى في غاية السعادة والراحة، لأن شهود نعم الله بدلا من شهود النكد في الحرمان. الإنسان يشهد نعمة ربنا عليه بدل ما يقعد شايف النقص اللي عنده على الدوام. اللي بيقولك يبص الكوب الايه، الجزء المليان من الكوب، اللي دي في نمط حياة، ليس فقط في قضية الرزق، ليس فقط في قضية الزواج مثلا، العلاقة مع من حولك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا راضية منها آخر. ده نمط حياة بيخليه يقدر يتعايش مع كتير جدا من الأشياء المخالفة له، وليس ان هو دايما يحصل له كل اللي عايزه. ولذلك تجد الناس النهاردة عمالة كأنها زي السمك اللي بيتشوى على الناحية دي وبعدين يتشبك على الناحية التانية، يتشوى على كل حتة، آلام من كل جانب، لأنه مش بصير لنعم ربنا سبحانه وتعالى الكثيرة. نقول سبحان الله، كان في اخ مره زمان بيشتغل، كان بحار وبعدين بيشتغل على مراكب كبيره، وكانوا بيجيبوا زي خشب ولا حاجه كده من ايه، بنجلاديش، وكان الاعتماد على انهم يخشوا بالمركب في الانهار العميقه ويجيبوا الخشب والحاجات اللي بيشتروها اللي بيجيبوها يعني من جنب مجاري الانهار دي. فالمهم بيقول لي ايه، فيظن اقل في سنه والمركب شحطت في الطين، قالوا لازم تستنوا 9 شهور على بال ما ايه، ما المايه تعوم المركب تاني. النهر موجود بس ما يكفيش ليه، لان المركب تمشي فيه وغرزه في الطين بتاعه، لكن الناس ممكن يغرقوا في النهر ده بس ما يقومش مركب. فبيقول لي كان الشركه بتجيب لهم الاكل بتاعهم وتجيب لهم فراخ وكده، فبيقول لي كنا ايه نرمي العظم بتاع الفراخ، مش عارف نرمي العظم بتاع الفراخ ولا في حد بياكله. فبيقول لي كان اول ما نرمي البتاع في النهر يبقى نبص نلاقي الناس عاملين مراكب من جذوع الشجر، بتاع 5-6 مراكب تجري تتنافس على ايه، على عظم الفرخ، عشان يعملوا ايه، يعملوا شوربه ويكسروه ويطلعوا اللي جواه. تخيل انت ان احنا بنرميها كده للقطه، او نرميها في الزباله مش للقطه كمان. ناس عايشة في حياتها على ذلك. كنت بسأل الإخوة البرميين على ما فيش وسيلة أن الإخوة البرما دول يدافعوا عن نفسهم، قالوا لي ايه طيب، قالوا لي البوس، يعني بيسخروا من الفكرة، لأنه ليس لهم شيء اللي يقدروا يدافعوا به قصاد السكاكين والرماح والأسلحة والدفع الرشاشة والدبابات اللي بتهاجمهم، يقدروا يدفعوا بالإيه؟ بالبوس. بيوتهم مبنية إيه؟ بوس. بشر دول ولا مش بشر؟ سبحان الله. والناس عايزة تعيش في أمان بس. تخيل إن أنت عايش في أمان وعندك بقى مش بيوت، إحنا فعلا ومتضايقين. كل زمن يبقى إيه؟ يعني دايما عايشين في هم ومنتظرين الغم، يعني عايشين في غم ومنتظرين هم ونتندم على ما فات. سبع ايه؟ سبع بيوت. صحيح، ده 7 بيوت كلهم عندهم تلاجة مشتركة، 7 اسر كل ده كان مين اللي حكاني ده؟ فاكرها فعلا مني. مش عارف مين اللي كان حكاني. ايوه صح دكتور. ايوه صح فعلا شغال في بتاع ده في... لا مش في غينيا، كانت في حاجه اللي هي اريتريا. اريتريا اريتريا، وفي مشروع اغاثي والدكاتره بيصرفوا عليهم بيجيبوا لهم من الكويت وكده. فبيقول ما 7 بيوت على ثلاجه واحده، يحطوا بقى في الحاجات الضروريه بس، وهبالك الباقي يتصرفوا فيه ويخلصوا كل يوم بيوم. ف ربنا يرينا لطفه بنا، بره بنا، احسانه، رحمته. اذا شهد ذلك العبد هنا يستريح من غير تعب من العبد ولا نصب ولا اهتمام منه، لانه قد صرف اهتمامه كله اليه وجعله وحده هم. رضا الله وقرب من الله هو الهم والوحيد، فصرف عنه اهتمامه بحوائجه. الله صرف عن عبده ان يهتم، يبقى مهموم بحوائجه، هي ماشيه بفضل الله ومصالح دنيا، ربنا اللي شاء تحملها عنه وفرغ قلبه منها، اهتماماته مش بيها. فما اطيب عيشه وما انعم قلبه واعظم سروره وفرحه. اللهم من علينا بالفرح والسرور بك يا رب العالمين. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.